اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا صابران أبشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفار. نال الصبور بصبره ما يرتجي وصفت له الأوقات من بعد الكدار. يا صابرنا بشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفار. نال الصبور بصبره ما يرتجي وصفت له الأوقات من بعد الكدار. فاصبر على المحن القواصد وانتظر فرجا تدول به الدول القدار. وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت فاسكن وإياك التحرك والحذار. إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبار. وإذا تطول إقامة من حادث كانت مبشرة بطول المنتظر. فاصبر هداك الله صبر الأتقياء الأبرياء الثابتين لدى الغيار. واعلم بأن الكون مطبوع على التغيير والتكدير فمع في النظار. واغنم زمانك راحة وتروحا ودع الهموم فإنها محض الضرار. وادخل ميادين التوكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسار. واقتد بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر. واقتد بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر. فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله. ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار. والحمد لله رب العالمين.